ولكنما زيد قائم كذلك. ولعلما زيد قائم كذلك. ولعلما زيد قائم. قال إلا ليت. إلا ليت. فاتصال ما بها لا يبطل عملها. ما بذي الحروف مبطل يعني ما لها وقد يبقى العمل أي في ليت. قال إلا ليت فيجوز فيها الإهمال والإهمال. فأنت يجوز هذا وذاك فيهما. نحن ليتما زيدا قائم. قائم أو ليتما زيد قائم بالإعمال والإهمال. نعم. قال بنص زيد ما رفض. يجوز هذا وذاك. نعم. قال وتخطف. لا لا إكفي. عندنا فلاتك صغيرة وصلت عند تميم كده السيد مالي خلال تميم مالي كانوا ما يشتغلوا في شيء كده ضمين كحف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الملوان وتعاقب الزمان الله تخفيف أن المكسورة لتخفف أن أن إيش المقسومة تخفف أن ولا إن عندك إيش يعني إن تخفف إن المقسومة فيكثر إهمالها فيكثر إهمالها هذا حكم قوله وتخفف إن المقسومة فيكثر إهمالها قاعدة إن المقسومة إذا خففت قل العمل وخففت إن فقل العمل فإذا قل العمل معناه يعود ما بعده أو بعدها إلى المبتدأ والخبر يعود إلى المبتدأ والخبر وفي هذه الحالة قد يؤتى بلام في الخبر فارقة بين إن النافية وإن المخففة الثقيلة يؤتى بهذا كثيرا وربما تترك هذه اللام إذا تبين المراد من إن وأنها مخففة ثقيلة وليست بنافية قد تترك هذه اللام الفارقة لأن الغرض من الإنجل بها هو الإشارة أو البيان إلى أن هذه مخففة وهذه نافية فإذا اتضح أنها مخففة فلا حاجة إلى هذه اللام إلى هذه اللام الفارقة. نعم. نحو مثاله إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل فإن هنا مخففة ثقيلة وأهملت لأن ما بعده ما انتصب على أننا أهملنا إن المخففة الثقيلة. نعم. ويقل إعمالها والحالة هذه ولذلك يرفع ما بعده على أنه مبتدأ وخبر نحو وإن كلا لما ليوفينهم أيوة وإن كلا لما ليوفينهم كلا هنا على أنه إن المخففة قد أعملت لكن هذا قليل إعمالها مخففة قليل. نعم. وفي قراءة من خفف إن ولم في الآيتين إن ولم أيوة آيتين أيوة إن ولم في الآيتين أيوة إن وإيش ولم ولما أيوة إن ولما ولما عليها النفس. نعم. وتلزم ما قال وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت وتلزم اللام في خبر إذا أهملت كما تقدم. نعم. وإذا خففت إن بطل لا لا ليس إن انتهينا انتهينا من إن وإذا خففت أن بقي إعمالها إذا خففت أن بقي إعمالها فأن المفتوحة ليست المفتوحة الهمزة ليست كإن المكسورتها الفرق بينهما أن إن أن المفتوحة الهمزة إذا خففت أعملت ولم تهمل بخلاف إن المكسورة فإنها إذا خففت أهملت الفرق بينهما. نعم. وأنا ولكن يجب أن يعيرتها ضمير الشأن ضمير الشأن

مؤخرا. والغول في كلام العرب هنا النتن أي رائحة غير جيدة. نعم وجب إجمالها وجب رفع ما بعد على أنه مبتدع وخبر يعود ما بعده إذا ما كان عليه. ووجب تكرار إيش؟ تكراره تكرار لا لا فيها غول ولا لا زيد في الدار ولا عمر راتب نحو لا زيد لا زيد في الدار ولا عمر لا زيد لا زيد أي تنوينه أيضا الموصل ولا في الدار رجل ولا امرأة. نعم لا رحمه الله تعالى فصل فصل الله رحمه الله.